متى يفطر؟ متى يبدأ السفر؟ نقول إذا فارق بيوت قريته ونحوها. إذا فارق يعني لا يباح له الفطر، إذا قلنا له أن يفطر. نحن الآن قلنا اجتمع حضر وسفر، متى يترتب عليه الحكم وهو جواز الفطر؟ قبل وجود صفة السفر أو بعد وجودها؟ لا شك أنه بعد وجود السفر ليتحقق قوله تعالى وعلى سفر. لكن متى يبدأ السفر؟ هل يبدأ بالنية من بيته أو بعدما يخرج من عامل قريته؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. وجماهير أهل العلم على أن رخص السفر إنما تكون بعدما يفارق بيوت قريته، بعدما يخرج ويتركها وراء ظهره. إذن لا يباح له الفطر حتى يخلف البيوت وراء ظهره ويخرج من بين بنيانها لظاهر الآية أو على سفر ليتحقق السفر. والسفر كما ذكرنا إنما يكون إذا فارق بنيان قريته. والأخبار الصحيحة مما ثبت من الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول عليه جماهير أهل العلم أنه لا يفطر ولا يقصر ولا يترخص برخص السفر حتى يفارق بيوت قريته. وقال الحسن بصري يفطر في بيته إن شاء يوم يريد الخروج. يفطر في بيته يعني باعتبار النية، باعتبار النية متى نوى أنه سيسافر فقد ترتبت عليه أحكام السفر ومنها الصوم، ومنها الصوم. روي نحوه عن عطاء، روي نحوه عن عطاء. قال ابن عبد البر معقبا عن قول حسن، قول الحسن قول شاذ، قول الحسن قول شاذ. لماذا؟ لأنه مخالف لظاهر الآية، الله تعالى قال أو على سفر، ومعلوم أن الإحالة هنا كما ذكرناه سابقا إلى اللغة لا إلى الشرع، لأن الشرع لم يثبت فيه تحديد لهذا الوصف. وذكرنا أن السفر هل له حقيقة شرعية أم نرجع إلى العرف؟ حينئذ نرجع إلى العرف، فكل ما عده العرف سفرا عددناه سفرا ورتبنا عليه الأحكام الشرعية المترتبة عليه. حينئذ هل يسمى في العرف من نوى من بيته أنه سيسافر، هل يسمى مسافرا؟ في العرف لا، ولا في اللغة، لا عرفا ولا لغة. ولذلك قال الحسن هنا يفطر في بيته إن شاء يوم يريد الخروج، وروي نحو عن عطاء. قال ابن عبد البر قول الحسن قول شاذ وقد روي عنه خلافه. وهنا حكم ابن عبد البر على قول الحسن البصري أنه شاذ، لأن القاعدة عند أهل العلم أن الصحابي أو لا نقول الصحابي نقول التابعي ومن بعده إذا انفرد بقول خالف فيه عامة أو قول عامة أهل العلم يصح عنيد إطلاق الشذوذ عليه، يصح إطلاق الشذوذ عليه. والشذوذ معلوم أنه مراد به الانفراد، يقول شذ كذا بمعنى أنه انفرد، وهذا هو المصطلح عند أهل الحديث. ووجهه يعني ما دليل الحسن؟ وجه حديث أنس، هو حديث أنس فيه نوع إشكال، فيه نوع إشكال. حديث حنس أنس رواه محمد بن الكعب عنه أن أنس رحلت له راحلته، يعني جهزت له الراحلة، حينئذ لم يركب الراحلة، رحلت بمعنى أنها جهزت، فدعا بطعام فأكله قبل أن يركب، وقال سنة، قال سنة، رحلت له راحلته فدعا بطعام فأكله وقال سنة ثم ركب، رواه الترمذي وغيره. قال ابن عربي فحديث أنس صحيح، هو ثابت صحيح لا إشكال فيه، يقتضي ماذا؟ يقتضي جواز الفطر مع أهبة السفر، يقتضي جواز الفطر مع أهبة السفر، يعني إذا استعد للسفر، إذا استعد للسفر. وحجة أهل العلم قاطبة هي الآية التي ذكرناها بكونه مسافرا، ثم هذا هو داخل من جهة في كونه غير مسافر، لم يصدق عليه الوصف، إذا ليس مسافرا، فحينئذ يكون داخلا في قوله أو على سفر أو قوله فمن شهد منكم الشهر، فمن شهد منكم الشهر، حينئذ عموم قوله فمن شهد منكم الشهر عام له فهو داخل فيه، وهذا شاهد ولا يوصف بكونه مسافرا حتى يخرج من البلد، ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين، ولذلك لا يقصر الصلاة، وهذا واضح بين أنه لا يباح له قصر الرباعية ما دام في في البلد حتى يخرج عنها فيصدق عليه الوصف أنه مسافر، ثم تترتب عليه الأحكام الشرعية. فأما حديث أنس أو ما ورد عن أنس حينئذ لمخالفته لما سبق قالوا لابد من تأويله، لابد من تأويله. قالوا فيه يحتمل أنه كان برز من البلد خارجا منه، يحتمل أنه برز من البلد خارجا منه فأتاه محمد بن كعب في ذلك المنزل، يعني أنه فارق البلد على قرب منه ويرى البيوت، فرآه محمد بن كعب قد رحلت له راحلته فأكل إلى آخره. حينئذ ما دام أنه يقبل التأويل ولو بوجه ما فنبقى على الأصول العامة، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا شاهد فيتعين عليه الصوم، ثم الحكم مرتب على السفر، قال أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا ليس بمسافر لا لغة ولا شرعا، لا لغة ولا عرفا، لا لغة ولا عرفا. إذن إذا فارق بيوت قريته ونحوها لظاهر الآية أو على سفر. وروى عبيد ابن جبير قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري صحابي من الفسطاط مصر في شهر رمضان، ثم قرب غداءه فقال اقترب، قلت ألست ترى البيوت، هذا واضح أنه خرج عن البلد، يعني راها جعلها وراء ظهره، ألست ترى البيوت؟ قال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكل. رواه داود وغيره ورجاله ثقات. وكذلك حديث أنس قال ابن عربي صحيح، فصرح هذان الصحابيان أنه سنة، يعني إذا أولنا حديث أنس، إذا أولنا حديث أنس حينئذ نقول هذان الصحابيان صرح بأنه سنة، ولأن السفر مبيح للفطر فأباحه في أثناء النهار كالمرض الطارئ ولو بفعله. واستظهر الشيخ وغيره جوازه، وقال كما ثبت في السنن، الشيخ ابن تيمية رحمه الله، كما ثبت في السنن أن من الصحابة من كان يفطر إذا خرج من يومه، ويذكر أن ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نوى الصوم في السفر ثم إنه دعا بماء فأفطر والناس ينظرون إليه، وأما اليوم الثاني فيفطر فيه بلا ريب. إذا نوى حاضر صوم يوم ثم أحدث نية السفر، حينئذ نقول الصحيح أن له أن يفطر، وإن كان خلاف قول جمهور أهل العلم.